فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول الصوفية في هذه الآية التي ذكر فيها قصة إتيان عرش بلقيس بأن عاصف قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، أي أن الكرامة من كل الولي، متى شاء فعلها فعلها، فما هو رأي فضيلته؟ هذا كلام باطل. عاصف بن برخية دعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله، الله جل وعلا استجاب له وأحضر بقدرته سبحانه، أحضر العرش استجابة لدعاء هذا العبد، وليس هو باختيار عاصف ولا من فعله، لأن الكرامات كما عرفتم لا صنع للبشر فيها، وإنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى الذي يجريه على يد البشر. ولهذا قال المؤلف: يجريها الله على يد ولي من أوليائه، يجريها الله، فهي من صنع الله جل وعلا، ليست من صنع البشر. فقوله إن عاصف يفعلها باختياره هذا باطل، لا يقدر على فعلها، وإنما هي فعل الله، لما دعاه استجاب الله له.